مش فاهم. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جيبي. الكمامة لا تزال في جيبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير أستاذ جمال بخيت، هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. تحت أمرك، يعني ولو ان 5 دقايق كتير بس ماشي. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من اي عدوى. دار الاوبرا المصري، اقعد اسمع غنى بقى وكده، والحمد لله عاملين نظام التباعد وانا بحب الغنى. اختار لي 3 حاجات بس هتاخدهم معاك وانت هناك. يعني هاخد اصدقاء، لان لو مثلا لو في مكان تاني كنت ممكن اختار كتب، انما ما دام في الاوبرا فهاخد معايا جميله مراتي لانها ذوقها نفس ذوقي في الاغاني، وممكن الفنان الكبير محمد فاضل لانه كمان يعني سميع زي حالاتي وبيعيش الحاله دي، بيحب النوع ده من الغنى، وممكن مي منصور دي شاعره شابه وهي بنت اخو عبد الرحيم منصور عشان تمثل جيل الشباب، يعني ما نبقاش كلنا عواجيز يعني. ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها علشان تقوي مناعتك؟ القرايه والفرجه على افتتاحات المشروعات اللي بتحصل في مصر. انا اليوم اللي بصحى فيه وافتح التلفزيون والاقي افتتاح لمشروعات بيبقى من الايام السعيده في حياتي. دي ايام ترفع للواحد مناعته لانك بتشوف عمل حقيقي، وانا بحب في المشروعات دي ان ما فيش حاجه اسمها حجر الاساس. احنا بنشوف المشروع اكتر حد او اكتر حاجه هتفتقدها بسبب الاجراءات الاحترازيه. لعب الطاوله على القهوه في شارع فيصل. تكسب ولا بتخسر؟ لا لا لا، ده انا عالمي، ده انا من المؤسسين، ده بيقول ياخدوا كورسات يعني. واكتر حاجه هترتاح منها؟ الزحمه. يعني ما بحبش الزحمه اللي طول الوقت، يعني انا بحب انه يبقى فيه هدوء، ولما الشوق يهفني على الزحمه اروح لها. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من ايه؟ من المشاعر السلبيه، سواء المشاعر السلبيه الخاصه بيا او المشاعر السلبيه اللي ممكن تبقى تجاه الاخرين. وايه بروتوكول العلاج اللي مشيت عليه ونفع معاك؟ الثقافه جزء من البروتوكول اللي بيرقي مشاعر الانسان، ولذلك يعني لما بنقول يا جماعه الثقافه وكذا مش بنقولها اعتباطا، لان هي بجد البناء الحقيقي لاي مجتمع. واللي فاهم ان الثقافه يعني كتاب ومقطوعه موسيقيه واغنيه وفيلم ومسرحيه بس يبقى غلطان. الوقوف في الطابور ثقافه، الالتزام باشارات المرور ثقافه، احترام دور المراه في المجتمع ثقافه، احترام الاخر سواء الاخر ده لونا او جنسا او دينا او ايا كان دي ثقافه. انا بشوف الثقافه دي اسلوب حياه متحضر، واحنا المصريين اولى الامم لان احنا اللي وضعنا الاسس لكل شيء جميل في العالم. ايه الاخطر من فيروس كورونا على الاغنيه المصريه؟ جهل صانع ما يسمى بالاغنيه، مش اغنيه يعني، واخد بالك، وجهل المتلقي. حاليا في فرض غرامات لعدم ارتداء الكمامه، حضرتك لو فرضت اي غرامه لاي سبب على اي حد هتكون بسبب ايه؟ هفرضها على موظفي الجهاز الاداري في الدوله، والسبب هيكون تعطيل مصالح الناس. يعني لا يمكن لدوله مصره على انها تتقدم لقدام والحاجه اللي تتعمل في يوم تتعمل في 6 شهور وفي 7 شهور، وده اكبر انواع الفساد، يعني ده اسوأ من الرشوه. نسبه الاصابه بالحب عندك كم في الميه؟ اقول لك يعني تقريبا 400%، 500%. يعني دي انا بحب على نفسي طول الوقت، ما اقدرش ما احبش يعني. تقول لمين كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده؟ يعني هو انا بقولها كتير لكل واحده بحبها يعني، ف ده كلهم حالات اشتباه، بس انت يعني بلاش، انا كل الرجاله بيقولوا كده يعني. انما لا، انا اقول ده لحاجه مهمه جدا في حياتي، السفر. انا بحب السفر جدا. الكاتب الصحفي الكبير والشاعر الكبير استاذ جمال بخيت، شيل اي كلمه من اي اغنيه وحط بدلها كلمه لقاح. يا لقاح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. ام كلثوم طبعا. تاني تكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوه بتاع شريف عمر. البس الكمامة. ماشي عادة تمام. الكمامة لا تزال في جيبي.